الإذاعة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر هذه الحلقة الخامسة من برنامج أضواء على الحضارة السودانية. هذه الحلقة نفتقد الزميل عبد الباقي البيلي سليمان، وتسجل باستديوهات الإذاعة السودانية. معنا من الهندسة الإذاعية الصوتية مها الأمين عثمان، وأيضا في الإشراف صلاح صديق نورين. مرحبا بك الأستاذ الدكتور جعفر مرغني عبر هذه الحلقة الخامسة من برنامج أضواء الحضارة السودانية. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله، والتحية موصولة للمجتمع الكريم إن شاء الله. في البدء نقول وصلت لنا عبر العنوان التالي: الإذاعة السودانية، صندوق بريد 572، مجموعة من الرسائل البريدية لبرنامج أضواء على الحضارة السودانية. وصلتنا رسائل من أمال حامد خبير، وهشام جبارة فرج الله، جامعة بحر الغزال، كلية التربية آداب بواو، ومن الأستاذ الزميل آدم بخيت. وأيضا وصلت لنا رسائل من مامون البشير النور، 3 رسائل، وهو من الفادنية الشرق الكاملين محافظة البطانة. ووصلت رسالة من عبد الرحمن بطع الله أحمد، محافظة شرق النيل الباقير شرق. ورسالة من الفاتح محمد سعيد عثمان، تاجر تجزئة بالهجرة شنبات بحري. ورسالة أيضا من بشير مرغني سعيد من سكر عسلاية المصنع. هذه الرسائل سلمناها للأستاذ الدكتور جعفر مرغني عن حضارة السودان. رأيك عن الرسائل وكيفية الرد عليها أستاذ دكتور جعفر؟ أولا أبدأ بأن أشكر الذين كتبوا واستفسروا، وإن شاء الله تكون الإجابات فيها إفادة بالنسبة لهم. وقد طالعت بعض هذه الرسائل، وبعضها لازلت أقرأه لأنه تسلمتها عما قريب. وفيما رأيت بعض هذه الرسائل هي رؤوس مواضيع، يعني كما سأل بعض الإخوان عن دور التجار والتجارة في الحضارة السودانية، وهذا رأس موضوع، ونحن سنفرد حلقة لتجارة السودان داخليا وخارجيا في عبر التاريخ وأثرها في البناء الحضاري للأمة السودانية. وبعض هذه الرسائل تسأل عن مواضيع سلفت، ولكنها قد تندرج في مواضيع آتية، كما سأل بعضهم عن العصر الفرعوني والحضارة السودانية في العصر الفرعوني، أو مثلا الملوك الفراعنة السودانيين، وهذا قد يدخل حينما نأتي على الإدارة السودانية ونموها في هذا البلد. وما لا يدخل أو ما لا يكون رأس في حلقة بعينه فسنجيب عليه إن شاء الله في ثنايا الحلقات القادمة، سؤالا بسؤال وجوابا بجواب إن شاء الله. يعني ستكون لنا وقفة مع الرسائل واستعراضها. نعم، من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أستاذ الدكتور جعفر مرغني، في الحلقة الفائتة وهي الحلقة الرابعة اختتمنا هذه الحلقة بحديث عن التبادل والتلاقح الحضاري، وإن السودان ينتمي لمنطقة حوض البحر الأحمر وينضم في مجموعة منظومة الأقطار السودانية الكبيرة. ونحب أن نستهل هذه الحلقة بالحديث عن اللغة السودانية، وهل هي تدخل بدءا في التبادل والتلاقح الحضاري؟ اللغة هي أساس من أساسيات التبادل والتلاقح الحضاري، لم تكن الأساس الأكبر. وإذا كان يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وارسلنا الرياح لواقح في العوامل الطبيعية، فأعتقد أنه اللغات والألسنة هي لواقح الأفكار لأنه بدونها لا يتم التواصل. ولذلك حديثنا في اللغة هو موصول صلة قوية بما انتهينا إليه من التلاقح الحضاري بين السودان وبين ما حوله من أقطار من ناحية، ومن ناحية أخرى كنا قلنا أن السودان ينتمي إلى منظومة الأقطار السودانية، والتي عرفها الجاحظ من كتاب العصر العباسي بأنها هي تمتد من الصين شرقا إلى السنغال غربا أو إلى المحيط الأطلسي غربا. ولهذا دلالاته في الفن وفي الموسيقى وفي الحضارة وسنأتي عليه. ولكن هذا الكاتب البارع لما ذكر هذا الحديث تساءل سؤال هو ذو صلة قوية بما نحن فيه من حديث اللغة، تساءل عن العرب أين هم؟ هل هم في منظومة الأقطار السودانية أم لا؟ وتساءل بطريقته كما لمن يعرفون الجاحظ هو أكبر الكتاب السخرية في الأدب العربي، فقال يعني هذا في رسالة فخر السودان، فستجد هذا الحديث لمن يطالعون الكتب في رسالة فخر السودان هو تساءل عن العرب، ولأنه هو قسم الدنيا كلها إلى بيضان وسودان أو سمران وسودان، والبيضان هم قال في أوروبا وفي غرب آسيا وفي شمال آسيا، والسودان يمتدون من الصين إلى المحيط، وتساءل عن العرب. ولكن صلة هذا السؤال بما نحن فيه من حديث ستبدو وستظهر في السبب أو الأسباب من أجلها انتشرت وما زالت تنتشر اللغة العربية في أفريقيا خاصة دون غيرها من القارتين الأخريين هي آسيا وأوروبا. يعني تقدم اللغة العربية في آسيا اليوم موقوف بالنسبة للشارع والشعب يعني، وإلا لمن يدرس اللغة في المدارس وكذلك في أوروبا. أما في أفريقيا فاللغة العربية ما زالت منتشرة في الشوارع، يعني تمشي شاد، تمشي الصومال، تمشي أي منطقة لتجد من يتكلم اللغة العربية حتى لو لم يدخل المدرسة. وهذا موضوع سؤال مهم ولعل قد تأتي إليه. نعم، أحب قبل أن نستكمل في هذه الحلقة أولا نعرف اللغة. نعم. ما هي اللغة وكيفية الانتشار بالنسبة للغة والمقياس العالمي، هذه لغة عالمية وهذه لغة محلية وما إلى غير ذلك؟ نعم، اللغة طبعا يعرف علماء اللغات بتعاريف مختلفة، ولا نريد أن ندخل بالمستمع الكريم الآن في حصة لغوية، ولكن نقول باختصار إنه اللغة هي أصوات ومفاهيم، أو المنطق لو تكلمنا عن المنطق هو نطق صوت منطوق ومفاهيم موجودة في الذهن وفي العقل، وهذه هي اللغة بطبيعة الحال. ولكل أناس شفرة أو مجموعة من الأصوات ينزلون عن طريقها ما هو موجود في عقولهم وفي أذهانهم إلى أسماع الآخرين، وتختلف هذه الشفرات. ولكن بما أنه عقول البشرية متقاربة معظم المفاهيم متقاربة إلا فيما فرقت فيه أسباب المعاش وأسباب الثقافة وأشياء أخرى. ولذلك اللغة ذات وشيجة قوية جدا جدا بالجو الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان، ومن هنا اللغة هي ذات ظاهرة من ظواهر المجتمعات. ولعل حديثنا في اللغة سينصب أكثره على ما يتعارف علماء اللغة بتسميته علماء علم اللغة الاجتماعي، ونحن نتحدث عن الأمة وأثر اللغة في بناء الحضارة السودانية السوشيال لينغويستكس كما تفضلت، أو علم اللغة الاجتماعي سيكون من أكبر مصبات الحديث. إذن ننتقل إلى اللغة السودانية ونحن في داخل برنامج أضواء على الحضارة السودانية. هل هنالك لغة سودانية بهذه التسمية؟ وإلى أي أنواع اللغات وشجرات اللغات تنتمي؟ نعم، نحن بدأنا حديثنا هذا بأن قلنا السودان أمة دون من سواه من الأمم، وقلنا هذه الأمة مكونة من عناصر، وكما أن الأمة مكونة من عناصر كذلك في السودان توجد لغات كثيرة جدا جدا. ولكن يبقى السؤال قائم، هذه الأمة مثلما جمعت بينها أشياء جامعة من ثقافية ومعاشية وغيرها، هل هناك لغة جامعة للجميع يتعارف الناس على أنها هي لغة الأغلب أو لغة الكل أو متحدثة في حيث يختلط السكان، والسكان يختلطون في المدن الكبيرة؟ فهل كانت السودان دائما لغة جامعة؟ فكان السؤال عن هذا، فالإجابة نعم، يعني لم يخلو عهد من عهود السودان طالما هو أمة واحدة، وطالما أن السودان كانت له دولة منتظمة من عهود شقيقة جدا قبل الميلاد، فلا بد لهذه الدولة من لسان يتعارف عليه الأكثرية، وهذا اللسان قد يتوفر في المراكز الإدارية الكبرى أكثر من توفره في الأرياف، وهو هذا الذي سنتحدث عنه هنا. لا نريد أن نتحدث عن اللغات تفصيلا في السودان، ولكن اللسان الجامع في كل عهد من العهود، طبعا كما تعلم اليوم اللسان الجامع هو اللسان العربي، ولكن لم يكن كذلك في العهود السابقة. ويبقى السؤال، ماذا كان شائدا قبل أن تسود اللغة العربية بالنسبة للجميع؟ نعم، هذا فيما يتعلق باللغة السودانية. أنا كنت أعني من خلال سؤالي، هل كانت هنالك لغة تسمى باللغة السودانية أو لغات سودانية، وكان انتشارها على يعني مساحات أرحب وأوسع؟ نعم، كانت ولا زالت لغات سودانية شتى. نحن ذكرنا العناصر الرئيسية كما تذكر إن أربعة، وداخل كل عنصر أجزاء، يعني عنصر نوبي، عنصر إثيوبي، عنصر عربي، وعنصر زيدي في الجنوب، وبجاوي. لكل عنصر من هذه العناصر لغة خاصة به، وكل عنصر له لغات. بل يعني لو أخذت البيجا مثلا، هناك لسان الهدندوة ولسان البني عامر، ولو أخذت النوبة ما تبقى من الألسنة النوبية مثلا في كنزي ودنغلاوي، ويوجد محسي إلى آخر هذه الأشياء. وحتى اللغة العربية نفسها بالمناسبة خشنبيوت كما سنأتي إليه. فلكل عنصر لغات، وقد تغلب لغة من اللغات، ولكن الأمة ككل لا بد لها من لغة تتخاطب بها فيما بينها. يعني أنت الآن تنتقل من حلفة إلى جوبا، لغة الخطاب هي اللغة العربية. قبل ذلك كانت الأمة ككل تتخاطب باللغة النوبية على عصر سيادة الملوك النوبيين، وهكذا في كل عهد. وهذا يقودنا إلى أمر هام جدا نلفت نظر المستمع إليه، إنه من أقوى العناصر التي تؤدي إلى انتشار لغة ما هي الإدارة. يعني لغة الإدارة هي التي تسود. ويمكن أن نلاحظ شيء مثلا بالنسبة للعالم الإسلامي، العالم الإسلامي الممتد من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، شيء طبيعي على أيام الكيان السياسي الإسلامي الموحد كانت اللغة السائدة هي اللغة العربية. لكن إذا نظرت الآن بتجد إنه اللغة العربية متحدثة في الشوارع وعند غير المدرسيين، من العراق غربا إلى المحيط الأطلسي، ومن إيران شرقا يقل متكلم اللغة العربية في المحافل العامة. فبينما حسب ما ذكر ابن خلدون، حتى إيران نفسها في عصر الدولة الأموية والعباسية كانت تتكلم اللغة العربية، ولكن لما غلبت دولة الأتراك السلاجقة على إيران حصل رجوع أو انتكاس بالنسبة لانتشار اللغة العربية، لأن الأتراك ما استخدموا في لغتهم اللغة العربية، استخدموا اللغة الفارسية، فحصلت نعشة للغة الفارسية مرة أخرى. وكذلك مثلا في المغرب العربي لما الإدارة الفرنسية استخدمت اللغة الفرنسية في الإدارة، انتشرت اللغة الفرنسية في المدائن، حتى الطبقات غير المتعلمة من أبناء المدن أصبحت تدرك أن تفهم أو أن تتخاطب باللغة الفرنسية. ليست الإدارة وحدها، ولكن عامل آخر هام جدا جدا في أن تسود لغة في مجتمع، إنه إلى جانب الإدارة يكون هناك قدر من السكان الوطنيين هذه اللغة المستخدمة في الإدارة هي لسان أم بالنسبة لهم. يعني لو اليوم مثلا قرر السودان انه يتخذ اللغة الكنوز او لغة الدينكا او لغة الهدندة ومثلا لغة ادارة حين ينتهي في الإذاعة تذيع بها والمراسيم الحكومية تصدر بها وكذا وكذا، بما انه موجود عنصر يتكلم هذه اللغة لغة ام، لا يمضي وقت طويل حتى تجد السودان من أقصاه إلى أقصاه يتكلم مثلا بلغة البيجا إذا الهدندوة إذا كان اتخذنا لغة الهدندوة، أو بلغة الدينكا إذا كان اتخذنا لغة الدينكا، يعني باللغة الرسمية. نعم باللغة الرسمية. ولذلك اللغة العربية احنا ذكرنا في حديثنا عن العناصر الموجودة من قبل الميلاد، قلنا كان يوجد باستمرار مكون عربي في الأمة السودانية. فالفونج مع بداية دولة الفونج استخدموا في إدارتهم اللغة العربية، فهذا أدى إلى ما نحن فيه اليوم، إلى أن اللغة العربية أصبحت لغة الجميع، لأنه توفر الشرطان للانتشار، أنه توظف في الإدارة وأنه قدر من السكان الوطنيين يتكلم بهذا اللسان، فكتبت السيرورة للسان العربي بأن هناك قدر من السكان يتكلمون هذا اللسان، وأن الإدارة اتخذت هذا اللسان. ولك الآن أن تسأل عن أنه لماذا وجدت اللغة العربية أولا في وسط السودان بينما الأطراف كلها تتكلم غير العربية. نعم، أنا أحب أن أفرد حيزا كبيرا بالنسبة للغة العربية في بقية الجزء الأخير من هذه الحلقة، لكن هنالك تساؤل. أنت ذكرت هذه اللغات السودانية الموجودة المتعددة. نعم. هل هذه اللغات كتبت ودونت أم كانت لغات شفاهية فقط، وكيف كان التداول بالنسبة لها؟ نعم، الحديث عن الكتابة طبعا سنواصل فيه بصورة أطول لما نتحدث عن التعليم. نعم. لأن المؤسسة التعليمية السودانية قديمة أيضا، ولكن هذا السؤال له موقعه من هذه الحلقة. والكتابة طبعا تابعة للإدارة، الناس في التعامل الاقتصادي، في التعامل التجاري، في التعامل الإداري، في رصد الجيوش، فذي يحتاجون إلى الكتابة. ولذلك التي كتبت من اللغات هي دائما اللغة التي كانت يتداولها الناس في الإدارة. كتبت اللغة العربية طبعا من خارج السودان وجاءت للسودان لغة مكتوبة واستخدموا الناس الكتابة، لكن قبل العربية كانت النوبية مكتوبة بحروف مفصلة لكتابة النوبية، يعني السودانيين فصلوا حروف خاصة لكتابة اللغة النوبية وكتبوا باللغة النوبية ردحا من الزمن. وقبل النوبية كتبوا بالخط ما يعرف بالخط المروي، على عهد يعني النوبية استخدمت على عهد العاصمة ما كانت سوبة عاصمة الكل، والخط المروي وهذه تسمية حقيق بها لأنه ساد على عهد كانت فيه مروي، مروي البجراوية في منطقة النيل هي كانت العاصمة. وقبل ذلك لما كانت العاصمة في البركل استخدموا ما يعرف بالخط الهيروغليفي اللي هو الكتابة فدائما كانت هناك لغة جامعة مسجلة مدونة ولغات شتى، فده شيء ينبغي أن نعرف عليه، وشواهد المقابر شاهدة على ذلك بالمناسبة. يعني أنت لما تصل المقابر بتجد شواهد مكتوبة باللغة العربية وشواهد مكتوبة باللغة النوبية موجودة في المتاحف الآن باللسان النوبي، لكن بحروف موظفة لكتابة اللسان النوبي، وقبل ذلك شواهد مكتوبة بحروف الخط المروي هذه كلها موجودة، وقبلها شواهد مكتوبة بحروف أو رسوم الخط الهيروغليفي. هل بالإمكان لدكتور جعفر مرعغاني القول بأنه في لغات سودانية الآن الشفاهية وليست مكتوبة، يعني تتولى الناس شفاهة ولكنها لم تكتب بعد؟ كثير طبعا كثير، إلا محاولات طبعا لناس من خارج أبناء اللغة، يعني السودان فيه أكثر من 100 لسان وهذه كلها لم يكتب منها إلا القليل، فموجود لغات متداولة مشفاهة غير مكتوبة. إذن ما سر تناول كتابة وتداول اللغات من غير سودانيين والتسجيل وتوثيقها؟ هو الحقيقة هي دراسة عالمية جامعة، طبعا تعرف أن البشر اهتموا بدرس بعضهم البعض، ودرست الأجناس كما درست الجغرافيا من نواحيها كلها والطبيعة والمناخ إلى آخره، فرأى بعض الناس أن يدرس اللغات البشرية من حيث كانت، وهو درس مفيد جدا بالمناسبة، لأنه يؤدي إلى علم اللغة المقارن، وقد يؤدي إلى معرفة كثير جدا من التاريخ القديم، لأنه ونحن نتحدث الآن عن في التاريخ الاجتماعي والثقافي للسودان، ينبغي أن نعرف إنه المفردات اللغوية هي جزء من المخلفات الأثرية، يعني ليس فقط قطع الفخار والأحجار والزينة التي يجدها الآثاريون، هي مخلفات أثرية. حتى الألفاظ المتداولة فيها كثير جدا من المخلفات الأثرية الثمينة الغالية لو تفحصناها، لأنها ممكن تفتح فصول في فهم التاريخ السوداني. ولذلك ما يهمنا اليوم هو إنه درس اللغات ككل يؤدي إلى المقارنات، والمقارنات تؤدي إلى فتح المنغلق من فهم الألفاظ القديمة كما سنأتي إليه إن شاء الله. وفتح المنغلق من الألفاظ القديمة يؤدي بدوره إلى فهم الواقع الاجتماعي، لأن اللغة هي معبر المفاهيم الثقافية والاجتماعية كما تعلم. ما زلنا في هذا المجال، ويبدو أنها المحطة الأخيرة ومنها سننطلق إلى اللغة العربية. هل تعتقد أن هذا التداخل أو هذا التعدد في هذه اللغات السودانية الكثيرة التي ذكرتها بذلك الرقم، هل هذا يؤدي إلى وحدة حضارية سودانية، أم هذا التنوع له أثره في تحديد ملامح الحضارة السودانية؟ طبعا الوحدة الحضارية لها شروطها ودواعيها، ونحن من أول كلامنا كان منصب في أمة سودانية، وتكلمنا عن أمة سودانية، والتعدد الألسنة لا يؤثر على الوحدة كثيرا، لأنه قد تتعدد وهي تتجاوب. بمعنى كما ذكر نعوم شقير في كتابه جغرافية وتاريخ السودان، إنه الكتاب منشور 1904، ذكر إنه قال جميع المتكلمين بالعربية في السودان يتكلمون بالرطانة الموجودة في مكانهم، كما أن جميع الرطانة يتكلمون العربية. يعني لما جهوا بعد المهدية وجد الحال في السودان بالشكل ده، إنه كل الرطانة بيتكلموا عربي، وكل اللي بيتكلموا عربي بيرطنوا الرطانة الموجودة في هناك. ولذلك ظهرت حاجات طريفة، ممكن نذكر بعض الطرائف. يعني مثلا بتجد في منطقة الغابة، في منطقة المنطقة الموجودة بين إقليم المتكلمين بالبنغلاوي وإقليم الشايقين المتكلم بالعربي، بتجد أشياء مشتركة. يعني مثلا تجد واحد اسمه حمور، اسم حمور مشترك منتشر هناك. في نفس البلدة تجد اسم جيلي منتشر، وجيلي برطانة الضناغلة معناه حمور، هي نفس الشيء. فهذا يسمي ولده جيلي باللهجة الضنغلاوية، وذلك يسمي ولده حمور باللهجة العربية، والمعنى واحد. أقدم من هذا لنا شاهد ومثال في منطقة الجعليين، في منطقة البجراوية حيث كانت العاصمة المروية القديمة، لتجد اسم نادر جدا يمكن كثير من المستمعين لا يعرفونه الآن، اسم الأبوابي، فلان الأبوابي، أبوابي اسم. وفي نفس المنطقة تجد بريابي، البرياب، الأبوابي والبريابي، الأبوابي والبري. هذه المنطقة كانت تستخدم لسان وهو ساد في السودان ككل، من ضمن أسرة اللغات الكوشية الإثيوبية. ولذلك كلمة بر بالمناسبة في اللغات الإثيوبية معناها باب. والعاصمة القديمة مروي كتبت في أقدم الوثائق بروي، براوي. فبراوي فهموا منا العرب أنا إذا بر باب، براوي أبواب. ولذلك الوثائق العربية لم تستخدم كلمة مروي قط، وإنما يسمونها دار الأبواب. ففيهم براوي أبواب، فهو يسمي أبوابي، المتكلم بالعربي يسمي ولده أبوابي، لا ينسبه للبلد، لا تقول المصري ولا الصهيوني ولا كذا، أبوابي. والمتكلم باللسان المروي القديم يقول بري، وهي موجودة، والشيخ البري موجود، وكذا الدسر البري والأبوابي. فإذا مع تكاثر هذه الألفنة، إذا وجد الأسباب والشرائط التي تقود الناس إلى التلاحم والانضمام، وعلى رأس هذه الشرائط إحنا قلنا المصلحة المعيشية. يعني إذا كان الناس فهموا إنه عندهم مصلحة في الحياة، في ارتباط بعضهم ببعض، اللغة لن تحول بينهم، مش كده؟ نعم. المستمعين الكرام، ما زلنا معكم عبر برنامج أضواء على الحضارة السودانية، وضيف هذه الحلقات الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم. نتحول إلى دخول كلمات سودانية في اللغة العربية. هل حصل ذلك؟ لو سمحت لي قبل نتحول إلى الدخول، إضافة في سؤالك الأخير، كثرة الألسن السودانية، نعم، إذا ما منعت الوحدة هي بدورها قادت إلى اتساع اللسان السوداني كذلك. يعني إحنا ما قلنا في لغة جامعة وفي لغات شتى، فاللغات الشتى كلها تصب في اللغة الجامعة، وبالتالي القاموس الجامع يتوسع. وده هو نفس السبب اللي خلى لسان العرب زي ما قال الإمام الشافعي من أوسع الألسنة. ليه كان لسان العرب واسع جدا؟ لأنه وقوع العرب أو سكناهم في هذه المنطقة الوسطى من العالم بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، خلى كثير من المفردات من هذه القارات تصب عبر التواصل التجاري والهجري وكذا في القاموس العربي، ودخلت في اللغة العربية مفردات كثيرة جدا واستوطنت في اللغة العربية، فلذلك اتسع القاموس. فيمكن من فضائل كثرة اللغات المحلية في إقليم إذا كانت هناك لغة جامعة إنه هذه اللغة الجامعة تكون من أوسع اللغات، ولذلك العامية السودانية سواء كانت في عهدها العربي أو في عهدها النوبي فيما قبل أو في عهدها المروي، أنا أعتقد هي دائما من أوسع الألسنة، لأنه كل اللغات بالصوفية. ويمكن هذا يكون جسري للسؤال الذي أعطاك فيه، اللي هو دخول الكلمات السودانية في اللغة العربية. هل هنالك كلمات عربية سودنت فأصبحت سودانية ثم رجعت مرة أخرى إلى العربية بسودانيتها، مثلا زي كلمة شكلوتة أو سادة؟ إذا ذكرت كلمة فعلا طريفتين، إحداهما تتعلق بالخرافات والأحاجي وهي كلمة شكلوتة، والأخرى تتعلق بالفن كلمة سادة. كلمة سادة كانت داخلة في القاموس الغنائي في السودان، يعني يقولوا البنت سادة معناها غير مشلخة. طبعا في السودان كانوا يستخدموا الشلوخ، والعرب بيسموها الشروط، بيسموها الرشوم. الرشوم والرشوم مستخدمة في السودان، لكن في فرق بين الرشم والشلخ. الرشم دائما صغير، واليافين لأنه الشلوخة كانت مستعملة عند العرب كانت صغيرة بالمناسبة. كثير من الناس لا يعرفون أن العرب نفسهم كانوا يستخدمون الشلوخ على شكل الرشوم، الشلخ الحجازي صغير جدا. والسادة لما يقولوا بنت سادة معناه غير مشلخ، لما يقولوا شاي سادة معناه كما هو ما أضيف إليه شيء. والكلمة فارسية في الأصل، سادة كلمة فارسية، ودخلت السودان مباشرة على يد متكلمي التركية العثمانية، لأن اللغة التركية العثمانية أخذت كثير جدا من المفردات الفارسية. فالسودان منذ العهد التركي تعلم كلمة سادة بمعنى أن الأمر على ما هو عليه، فاستخدموها في أنه، وده استخدام سليم جدا لسادة. لكن قبل ما تدخل السودان على ألسنة الأتراك دخلت كانت إلى اللغة العربية، والعرب عربوها بأنه قلبوا الدال ذال وأضافوا جيم كعادتهم، فقالوا ساذج ساذج، والساذج هو على فطرته، ولكن اكتسبت معنى لا يجعله تستخدم دائما في المدح. لما يقولوا إنسان ساذج معناه إنسان طيب، إنسان على فطرته الريفية بسيطة. نحن جينا في الشارع سمعنا سادة واستخدمناها استخدام فني طيب جدا، يعني الواحد لما يقول البيت سادة شكره، لكن جينا قرينا في المدارس كلمة ساذج وفهمنا منها، فهموه العرب منا انه معناه زول بسيط. ففرق كبير جدا بين انك تقول دي بيت ساذج او دي بيت سادة. وهي الكلمة في الاصل فارسي واحد، هي كلمة سادة نفسها، لكن أخذت معنيين مختلفين. أخذت معنيين، ومثل ذلك كثير جدا بالمناسبة ما أخذناه من الكتب العربية مما هو دخل اللغة العربية من غيرها، وما أخذناه مباشرة من أهل متكلمي تلك اللغة. هذه ناحية. الناحية الأخرى، السؤال الآخر، أنت سألت عن كلمة شكلوتة، وكلمة شكلوتة طريفة جدا لأنها هي كلمة دخلت السودان وطوعت للعامية العربية المستخدمة في السودان، وتناقلها السودانيون في زمن لم تكن العربية فيه هي لغة الكل، ولذلك نوبوها، لو صح التعبير نوبوها يعني جعلوها نوبية، اليوم نقول عربوها، عربوها جعلوها عربية، سودنوها، سودنوها السودانيين وطبوها بلهجة على ذلك العهد. وبعد ذاك سادت اللغة العربية في السودان، وكثير من الكلمات المنوبة والنوبية عربت مرة أخرى، ومن ضمنها كلمة شكلوتة، يعني هي كلمة عربية نوبت ثم عربت، لما عربت في الآخر وصلت لكلمة شكلوتة. شكلوتة كائن خرافي في الأحاجي السودانية، ووثقوا نعوم شقير أيضا في كتابه جغرافيا تاريخ السودان وغيره، وقولوا هو مخلوق نصف إنسان، أو عنده نصف وجه ويد واحدة ورجل واحدة، وهذا الشبح النصفي يلاقي الناس بالليل ويرعب، ويشيل وشهم ويشيل مصاريهم يأخذ الأشياء دي منه ومكذا وكذا. هذا المخلوق بالوصف ده موجود في الكتب العربية، وكتب عنه جاحظ في كتاب الحيوان، والعرب يسمونه الشق في الأحاجي العربية، اسمه الشق لأنه فعلا الشق هو نصف وجه ويد واحدة ورجل واحدة، فالشق فيسمونه الشق، ويسمونه شق الأرض، العرب يسمونه شق الأرض لأنه هو شق نبت من الأرض، بعاد يعني زي ما بنقول سحار، فشق الأرض. عرب السودان لا يستخدمون كلمة الأرض، ولكن يستخدمون كلمة الوطأ، ومن وطئة، وطئة معناها مشى على الأرض، فالوطأ هي الكلمة التي يستخدمها عرب السودان للأرض، فيبدو أن عرب السودان سموه شق الوطأ، شق الأرض، شق الوطأ. شق الوطأ في لسان نوبة السودان بقت شقلتة، الوطا يقول ايه شقلوطه كنت الضاد قريب الدال الطا اللي احنا ما عندنا حروف مفخمه، فالوطا هتبقى الوتا، فبقت شقلوطه، شقلوطه بعد شوي بقت شقلوطه، تحرفت او تحرفت. بعد ذاك جو المتكلمين بالعربيه اللي ينطقون الطاء كما هي مفخمه، رجعوا يقولون شقلوطه. واطرف شيء، لانه شقلوطه جرسها برشيحها هنا كلمه مؤنثه، فالشق في اللغة العربية هو فصيح، يقول لك لاقاك أو يلاقيه الشق، أو لاقاني شق الأرض، هنا تقول لاقتني الشكلوتة، قلت مؤنثة، دي من الكلمات. وعشرات الكلمات مثل شكلوتة، وعشرات الكلمات مثل سادة، هذا في ما أخذ وأعطى السودان. نواصل الحديث في ذات هذا المكان، هل كان هنالك اختلاف ما بين لغة الريف والمدن في السودان؟ نعم نعم نعم. وانت اخر كلمه قلت نواصل الحديث في هذا البكان، يعني المكان نفسه نطقتها بالباء، ايوه، وهذه لهجه سودانيه، هي زي قصه بروي، انا ذكرت بروي، ونحن نستخدم مروي بالليل، واصل الكلمه بروي، وبمبر ومنبر، وبكان ومكان، فتبادلوا في القران طبعا بكة ومكه، نعم، الميم باء الميم والباء، نعم. لهجة الريف ولهجة المدينة في كل مكان في الدنيا موجودة، يعني أهل المدن لهم لسان وأهل الريف لهم لسان، ودائما إنسان الريف لما يأتي إلى المدينة يكون حريص على أنه يهجر لسانه ويتكلم بلسان المدينة، حتى لا يصنف على أنه إنسان ريفي وبينقص قدر من الحضارة، والعكس ليس دائما صحيح، لا يحرص إنسان المدينة على أنه يتكلم بلهجة الريف، ودي موجودة في العالم كله، يعني في باريس مثلا، في فرنسا اللهجة الباريسية غير لهجات الريف، واللهجة اللندنية في إنجلترا غير لهجات الريف، في العالم كله يحرص إنسان الريف على أنه يتكلم بلسان المدينة على أنه نموذج أرقى، بينما لا يحرص إنسان المدينة على التكلم لا. وشذت في التاريخ حالة واحدة فقط، هي في العرب قبل الإسلام كانوا يرسلون أبناءهم من المدن إلى الأعراب في الريف ليتعلموا لهجة الأعراب، ودي لا دواعيها قد تخرجنا من الموضوع وقد نأتي إليها إذا جاءت، لكن هذه الشيء الظاهر الوحيد الشذت إن العرب في مكة وفي المدينة وفي غيرها من المدن العربية القديمة كانوا يرسلون أبناءهم إلى الأرياف النائية إلى المربعات حتى يتعلم أشياء منها لسان الريف، ولكن في كل الأمم لسان المدينة هو الذي يحرص كل إنسان على اقتنائه. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني، وما زلنا عبر برنامج أضواء على الحضارة السودانية، بنلاحظ أنه تلقى إنسان قد تغيب عنك الملامح بتاعته ما تقدر تحكم، لكن حينما يصح بصوته تقول ده شايجي ده بنغلاوي ده جاي، يعني بتلقى انه الاتجاه اللي جاي منه واضح في لغته في حديثه، يعني مثلا تلقى كلمة أسجيني وواحد يقول لك أسجيني والتاني نفس، يعني هي نفس الكلمة واللغة دارجة سودانية، لكن الاختلاف بيكون في شنو؟ الاختلاف طبعا بيكون في الأصوات، تكتشف الأصوات، يعني أحيانا حروفه زي ما ذكرنا بكان ومكان، وأحيانا يكون في النغمة العامة للكلمة. ولكن المثل الذي ذكرته بتاع أسجيني ده يقودني إلى شيء طريف وإنت ما سألت عنه وأنا أحب أن أدخل فيه. نعم. وهو ما أثرت به اللغات السودانية في اللغة العربية سواء كان داخل السودان أو حتى خارج السودان، وده مثل طريف لأنه نحن بيل ذكرنا إنه قلنا لسان العرب هو من أوسع الألسنة في العالم لأنه استعار من اللهجات حولينه ومن اللغات حولينه، أخذ كلام كثير جدا جدا، وده كلام هام وأحب إنه المستمع الكريم يصغي إليه جيدا. المعروف إنه الأسماء والأفعال في اللغة العربية من 3 حروف زي كتب وجلس وكذا، نعم، وتكون من 4 حروف وتكون من 5 حروف، وإذا كان من حرفين يزيد له حرف ليتم 3 حروف. علماء اللغة العربية من قديم الزمان لاحظوا أن الرباعي والخماسي مكون من الثلاثي، يعني أنت تلحم كلمتين ثلاثيات مع بعض عشان تطلع كلمة رباعية، تأخذ من دي حرفين ومن دي حرف أو من دي حرفين ومن دي حرفين تعمل رباعية أو تعمل خماسية. لم يتساءلوا عن الثلاثي نفسه هل هو مكون من أجزاء أدقة، ونحن من المثل الذي ذكرته الآن عاوزين نصل إلى تجربة لندلل على أن كلمة ثقة وأثقة العربية نفسها مكونة من عناصر أدقة اللي هي أس وجا. نحن قبل لاحظنا في سادة العرب قالوا سادة جا أو سادة جا، يضيف جيم أو قاف للكلمات اللي بيستعيروها، دي قاعدة ثابتة. اللغة الموية الماء في اللغة النوبية هو ماذا؟ إف. في اللغات السودانية إف، وفي اللغة المروية القديمة أطف. طيب أسي جه، خلاص نحن وصلنا لكلمة سجة في العربي. نعم. أسي جه، وأسجة نفسها هي اللي بيستخدمها النوبة لما يكون عاوز موية يقول لك أسجة أسجة يعني اديني موية. فأنا أعتقد هذه الكلمة دخلت اللغة العربية من هذه اللغات الموجودة حولها، ما بالضرورة النوبية ذاتها، لكن قد تكون طرد مرسل أو قد تكون في لغات وسيطة في النص بتستخدم نفس الكلام لأسجة. جميل. فدي واضح جدا إنها دخلت من هذا النوع، وعشرات الكلمات مثلا زي حر، الحر الحر معناها السخانة، بعدين تجي منها الفعل حرقة، مش كده؟ حرقة معناها أثر على شبه بالحرارة، شوف القاف أدت إلى شنو؟ حر حرقة، أس السقة. جميل؟ نعم. فلو هنالك لو تفرغ دارس للكلمات النهاية قاف في اللغة العربية سيجد أمر طريف جدا جدا، إنه معظم الكلمات النهاية قاف دي الجزء الأول منها قد يكون مكون من حرفين وله دلالة وله معنى في اللغات المستعملة هذا النوع. في الانتشار الجغرافي بالنسبة للغات في السودان، هل أثر على نطق قبائل بعينها بعدا وقربا من بعضها البعض؟ الانتشار، نعم، الانتشار الجغرافي للسكاني، يعني هل هنالك سكان كانوا مثلا قرب النوبيين فأثر ده على لغتهم وثقافتهم ونطقهم؟ طبيعي. طبعا نحن ذكرنا في حلقاتنا الماضية، قلنا إنه كثير من قبائل الوسط التي تستخدم العربية، المتكلم العربي الموجود فيها أساسا إذا كان جاء مهاجر فجاء مهاجر عبر ديار البجة، وذكرنا حالة الكواهلة وذكرنا حالة عرب جهينة وعرب فزارة، وهم مكون قوي جدا في القبائل العربية الموجودة في وسط السودان. فهؤلاء تأثروا باللهجات القديمة الموجودة في ديار البجة، كما تأثر بنو ربيعة باللهجات النوبية الموجودة في شمال السودان. ونضرب لذلك عدة أمثلة، كلمات بعضها سوداني يعني من لغات سودانية وبعضها عربي، والناس لا ينتبهون إلى هذا كثيرا. مثلا الزيادة إب، ودي يزيدها البجة ويزيدها من المتكلمين بالعربية الناس الموجودين في منطقة الشايقية ومنطقة الجعلية في شمال السودان، وآب كذلك. يعني مثلا انت دفشيبة تقول وجدت الزحمة يسموها دفشيبة، لكن هي من دفسة وإب، كبس وإب. سرخيب، يقول لك جيت ماشي سمعت سرخيب، السرخيب معناه شدة الصراخ، صرخ وإب. سكليب اللي هو لما يجي بمحل النساء ينوح على ميت يقول سمعت السكليب، من سكل السكل ذاته كلمة فصيحة جدا، زايد إب، سكليب معناه كثرة النواحة والبكاء، سكليب. وهكذا هذه قائمة طويلة جدا. كذلك قائمة الجمع أب، يعني مثلا واحد اسمه زيد أولاده يسمون زيداب، عمر عمراب، حسن حسناب، إلى آخر هذه القائمة، ووصلت إلينا طبعا في صورة من رخاب وهلالاب بدون التفات المتكلم السوداني الآن يجمع بآب، وهو لا يدري إنه آب هذه هي صيغة الجمع منذ العهد المروي في السودان، لغة سودانية أصيلة. هو يجمع بآب سكلاب. أيضا ذوات الإيت، يعني كلمات في آخرة إيت، يعني مثلا سنكيت الجزء في كتف الأعلى كتف الثور لأنه سمين جدا يسمى سنكيت. السنج في اللغة العربية معناه الشحم، سنجيت معناها الحتة الشحمانة، سنكيت. كذلك مثلا كترابة اللي رائحة الشواء، لما واحد يجيب لحم يشويه في النار يقول لك شميت ريحة الكترابة أو الكتراب ريحته طلعت، اللي هي من الكتر أو القتر. القتير في اللغة العربية الشواء، مش كده؟ القتير هو الشواء، والقتر آب، يعني اللي هي عملية الزخم اللي يعمل الشواء، دخاخين وكذا. فهو قال كتراب اللي هو قتراب، سنات القتراب. وفي الانتشار الجغرافي انت ذكرت الانتشار، مثلا نتكلم عن انه الناس بيتعبروا، السودانيين بيعبروا عن مفاهيم واحدة وان كان بلغات شتى. مثلا في منطقة غرب بحر الغزال في مجموعة ضخمة جدا من القبائل في حيز جغرافي ضيق جدا، يعني مثلا في راجة قد تجد مثلا 16 لسان في بلدة راجة واحدة ناس تتكلموا. فقبائل غرب بحر الغزال هي أشتات من القبائل موجودة في حيز ضيق جدا، خلاف المناطق الأخرى. مثلا مرات تمشي إقليم كامل تلقاو دينكا، أو إقليم كامل تلقاو هدندوة، أو إقليم كامل تلقاو جعليين. هنا في كل ما تمشي أميال قليلة تجد لسان مختلف ومجموعة سكانية تنتمي إلى قبيلة مختلفة. هؤلاء يسمونهم بالعربية فرتيت، قبائل الفرتيت، وهذه التسمية بدأ بإطلاق عليهم المتكلمون بالعربية من دارفور. وانت تعرف انه لما نقول العقد انفرط، العقد معناه تشتت، ف فهو وبالعامية السودانية بيقولوا انفرد، انفرد معناه شتت، ففرتيت معناه اشتات بالضبط، وده معنى الكلمة. لكن ماذا هم يسمون انفسهم؟ الاسم الموجود هنا في الرطانة بايا، بالنسبة لفرتيت يقولوا بايا. وانا سألت رجل عجوز من المنطقة وغيره عن بايا، فاخذ ذرة في يده، حب ذرة في يده، وشتت حب الذرة في اليد في الارض، وقال لي ده بايا، يعني بايا معناه اشتات. فاذا المتكلم العربي يقول فرتيت والمعنى معناه شتات، والمتكلم المحلي يقول بايا ومعناها شتات. وشوف ده فوق جغرافي بعيد جدا جدا في جنوب اقاص الارض. ايضا منذ عهد السلطنة الزرقاء في ظاهرة طريفة هنا، انه كل ناس في اسماء البلدان، يعني نحن بنعرف مثلا انه النوبة في الشمال، وفي الوسط مثلا زي ما قلنا لهجات كانت اثيوبية، وفي جنوب الوسط على ايام السلطنة الزرقاء اللغة العربية، كل ناس انتشرت لغتهم الى الجنوب من الحي اذا كان بيتكلمها اولا. ومن طرائف ذلك انه اللسان العربي اخذ في الانتشار الى اقاصي جنوب السودان قبل 1820 قبل التركية. والدليل على ذلك انه الاسماء الجغرافية اخذت هذه الاسماء، بحر الجبل، بحر الغزال، بحر كذا، الى اخر هذه الاشياء. الاستاذ الدكتور جعفر مرغني، ونحن بنتحدث عن اللغة السودانية التي افرزنا لها هذا الحيز لهذه الحلقة، وربما الحلقة القادمة ان شاء الله نواصل في هذا الموضوع وهي الحلقة السادسة. نتساءل ما السر في وجود اللغة العربية في وسط السودان، بينما نجد في اقاصي السودان في اطراف السودان لغات مختلفة، في الشمال تجد اللغة النوبية، في الجنوب تجد لغة الدينكا وغيرها من اللغات النيلية، وايضا تجد ايضا في غرب السودان وفي شرق السودان. لماذا لم تكن هذه اللغات موجودة في وسط السودان، ولماذا ايضا هذه اللغات موجودة حتى الان وتعيش بصورة متداولة بين الناس، لغات مختلفة كالبيجو وغيرها؟ طبعا مع المنظور التاريخي الان السودان من اقصاه الى اقصاه كله يتخاطب باللسان العربي، حيثما ذهبت تستطيع ان تتخاطب. لكن يبقى سؤال قائم، لانه المناطق الطرفية الى جانب اللسان العربي فيها ألسنة اخرى ويمكن تتخاطب بها. في وسط السودان السؤال هو مش لا توجد الألسنة الاخرى، ولكن اختفت الألسنة الاخرى. نعم. ممكن يكون هذا او هذه العبارة الادق، يعني اختفت الألسنة غير اللسان العربي من وسط السودان خالص، يعني لا تجد حتى الذين ينتمون الى النوبية، المحس مثلا، محس الموجودين في منطقة توتي ومنطقة العلفون ومنطقة البشاغرة حول الخرطوم لا يرطنون، ومن من من قرون هم لا يتكلمون الا اللسان العربي. فلماذا اختفت الألسنة غير العربية في المنطقة، وهل تركت بصمات في المنطقة، ولماذا هي موجودة في الأطراف؟ نعم، يعني صحيح، ويمكن المستمعين من خارج السودان يحتاجون الى استنارة في هذا الموضوع، انه الأقاليم الطرفية كلها، يعني مثلا بين السودان ومصر اللغة النوبية هي السائدة، بين في شرق السودان على البحر الأحمر اللغات البجاوية هي السائدة، في غرب السودان أيضا لغات غير العربية هي السائدة، في جنوب السودان لغات غير العربية هي السائدة. هذه الآن أصبحت تستطيع أن تتحدث باللغة العربية في أقاليم النوبة، في أقاليم البجا، في جميع أقاليم جنوب السودان، وفي جميع أقاليم أطراف الغرب القصوى. ولكن فعلا هي ظاهرة غريبة، إنه انتشار اللغة العربية بدأ من الوسط تماما إلى الأطراف، ولا يوجد أي صلة بين وبين المتكلمين باللغة العربية وراء الحدود، يعني مثلا البحر الأحمر غريب إلى الجزيرة العربية، ولكن سكان تلك المنطقة سائل فيهم البجاوية. شمال السودان النوبي قريب جدا من مصر، ولا يوجد في مصر أحد إلا وهو يتكلم العربية، ولكن النوبيون يفضلون استخدام النوبية. السبب في ذلك هو ما ذكرناه في أول الحلقة، إنه الدولة دولة الفونج التي سادت في السودان منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي اتخذت قرار باستخدام اللغة العربية في لغة الإدارة، استخدموا اللغة العربية في الإدارة، ولأن الدولة بدت من إقليم في النار اللي هو إقليم الجزيرة الحالي وأخذت في التوسع للأطراف، توسعت اللغة العربية مع توسع المد الإداري، مع وجود المكون العربي المتكلم العربية ووجود القرار الإداري، اختفت اللغة العربية في الوسط، اللغة غير العربية في الوسط تماما، ولكن تركت بصمات طريفة جدا. يعني مثلا حول مدينة سوبا القديمة اللي هي كانت قرب الخرطوم وكانت العاصمة، وكانت الدولة النوبية في سوبا، انظر صيغة الجمع بالنسبة للقبائل العربية الموجودة. يعني مثلا انت بتجد في منطقة شمال سوبا بتقول جعاليين بتشديد النسب، وهي الطريقة العربية، جعاليين عرفيين الى اخر هذه الاشياء، او تجد شكرية شايقية، وهذه كلها صيغة عربية. لكن في قرب سوبا بتجد مثلا بطاحين، لا يقولون بطاحيين، بطاحين، حلاوين، دباسين، فراجين. شو هذه الظاهرة الغريبة، يا أنون، يا غير مشددة، وهذه هذا أسلوب نوبي، هذا أسلوب نوبي، لأنهم يقولون نوبين، كانوا يقولون نوبين للنوبة، نوبين، بطاحين، حلاوين. حتى القبائل العربية نفسها أخذت صيغة النسب على الطريقة النوبية في هذه المنطقة بالذات. إذا تبعدت من المنطقة بتجد مثلا جعليين، عركيين إلى آخر هذه النسب المختلفة، لحويين بالتشديد، ولكن هنا نوبين، بطاحين، حلاوين، فراجين، دباسين، كامنين إلى آخر هذه القائمة، وده أمر ينبغي التنبه له. فإذا السر في اختفاء اللسان في الوسط غير العربي إنه تركز الإدارة المستخدمة اللغة العربية في الوسط. الأقاليم الطرفية مثلا السلطنة الزرقاء كانت ممالك تابعة للسلطان الأعظم، البجا كان عندهم سلطانهم، الضناغلة عندهم ملكهم، المحس عندهم ملكهم، الأطراف لها ملوكة، الشلوك عندهم مك إلى آخر هذه الأشياء، وكل هذه المكوكيات كانت تابعة لسلطان سنار، والمنطقة التابعة للسلطان رأسا هي منطقة الوسط، وكانت استخدمت اللغة العربية وسادت فيها اللغة العربية. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم وضيف حلقات برنامج أضواء على الحضارة السودانية، في خاتمة هذا اللقاء نحب أن تعطينا خلاصة القول فيما تحدثنا عنه في بداية حديثنا عن اللغة السودانية حتى الآن. طيب، في خاتمة هذا اللقاء نحن ذكرنا أنه الآن السودان من مشارقه إلى مغاربه ومن شماله إلى جنوبه، في أي فقع من أصقاعه تنتقل تستطيع أن تتكلم باللغة العربية وتفهم. ليس معنى ذلك أنه لا توجد لغات أخرى، توجد لغات أخرى، وهذه اللغات موجودة في الأطراف، ولكن كثرة اللغات داخل السودان مع ارتباط الأمة السودانية، أجزاء الأمة السودانية بعضها ببعض، هذا قاد بالضرورة إلى عظم ثروة اللسان الجامع، أيا كان اللسان الجامع. يعني الآن اللسان الجامع هو اللهجة العربية العامية، ففيها ثروة كثيرة ومفردات حتى. يعني أنت مثلا بتقول ناشف، يابس، جاف، تفهم، تقول لين، مبلول، معطون، تفهم. كل معنى لهم له ألفاظ كثيرة جدا جدا. فهذا اللسان غني جدا جدا، وفيه كثير من المفردات غير العربية. الأمر الآخر اللي ذكرناه، قلنا إنه السودان مثل ما أخذ من اللغة العربية كثير جدا، أعطى إلى اللغة العربية، ليس في داخل السودان، ولكن أعطى إلى اللغة العربية عبر التواصل في خارج السودان، وده أمر أنا متأكد حيكون مستقرب جدا من كثير من الناس، ولكن عندنا شواهدنا وقرائننا ودلائلنا عليه الكثير جدا، وقد نتمادى في الحديث عنه في حلقة مقبلة في أثر السودان في القاموس العربي الفصيح نفسه. شكرا للأستاذ الدكتور جعفر مرغني. وقبيل الختام أذكر سامعي الكرام الذين يودون المشاركة بإرسال الخطابات عبر البريد بأن العنوان هو أمدرمان، صندوق بريد 572، الإذاعة السودانية، برنامج أضواء على الحضارة السودانية. وسنواصل الحلقة القادمة وهي الحلقة السادسة، وسوف نبتدئها بالحديث عن العلاقة بين اللغة الدارجة واللغة العربية في السودان. الشكر للذين ساهموا معنا في هذه الحلقة: الزميلة مها الأمين عثمان من الهندسة الإذاعية الصوتية، والزميل صباح صديق نورين الذي أشرف على هذه الحلقة والذي سجلت بالإذاعة السودانية. وشكرا لضيفنا الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. وفي حلقات قادمة نواصل بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني.